ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما أنا لك أن تفكر في موعد بينك وبين ملك من ملائكة الله اسمه ملك الموت. إن بينك وبين ملك الموت موعدا لن تخلفه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الأجل مكتوب، وستأتيك لحظة تعاين فيها وجه ملك. فيا ليت شعري، أتكون أسعد لحظاتك؟ أتكون أسعد لحظاتك أم تكون أبأس اللحظات؟ يا ليت شعري، حين أرى ملكا هل سيناديني فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان وروح وريحان، أم سيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط ونيران ورب غير راض وغضبان؟ اللهم ارحمنا يوم لقائك. اللهم إذا وافتنا المنية فلا تأتينا إلا وأنت عنا راض يا رب. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. يا صديقي أنت في مهلة، يا أختي أنت في مهلة، فانتهز المهلة. وإن انتهاز المهلة في أن تقرر الرجوع إلى ربك جل جلاله، أن تقرر الالتزام الآن، من الآن انوي أن تتوب من كل محرم وأن تعزم على كل طاعة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. تب إلى ربك فإنك ستلقاه، فإنك ستلقى ملكا يأخذ روحك فيذر جسمك من غير روح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تب إلى ربك وقرر الآن أن تكون مستعدا لرؤية ملاك الموت. قل: يا رب إليك أتيت كلما نادى.